إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف: فصل في ثبات القلوب على الخير. فصل في ثبات القلوب على الخير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلبنا إلى طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة، تقلبها الريح مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الريح. الحديث الأول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. في رواية عند الترمذي سئلت أم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندك، إيه أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. المعنى ده معنى هام جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء يدعو به أن يثبت الله قلبه، وهذا هو النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. إذا علمت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، في رواية كقلب واحد، وإذا علمت أن القلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانه، وإذا علمت أن القلب كمثل ريشة بأرض فلاة، تخيل ريشة في صحراء وفي ريح، أكيد عارفين أنتم الريح اللي في الصحراء بقى شكله عامل إزاي، يا ترى بقى تأثير الريح اللي في الصحراء على الريشة يكون شكله إيه؟ اللي بيقول الكلام ده ليس مفكر ولا أديب ولا فيلسوف، والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا يدفعنا إلى معرفة أخطر القضايا اللي تمسك، وهي قضية استقامة القلب، قضية ثبات القلب على الخير، قضية أرقت الأنبياء. لما إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب في كتاب التوحيد في خطورة الشرك أو الباب الخوف من الشرك، وذكر هذه الآية، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم ذكر قول إبراهيم: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ مين بقى اللي بيأمن البلاء والفتنة في الدين بعد إمام الحنفاء وبعد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ كان بيدعو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إخواني، المعنى ده معنى هام. حديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. وفيه: فإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. الصحابة لما تلقوا هذه الأحاديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت عندهم خوفا ووجلا وفزعا. خوف وجل وفزع حملهم على الإكثار من الطاعة، انت لو سألت نفسك هو الانسان اللي بيقوم الليل متدين اللي بيقوم الليل وبيتعبد ويتهجد ويدعو ليه بيبكي؟ ما الذي يبكيه؟ انما يبكيه الخوف من الخواتيم، انما يبكيه ما سلف منه من تقصير، انما يبكيه الخوف من تقلب القلب، هو ده اللي بيبكي. فالفصل اسمه ثبات القلوب على الخير، ويصدر هذا الفصل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا من الابتلاء والاختبار لبني آدم، أن يكون قلبه قد خلق على هيئة أنه سريع التقلب. وكذلك إذا علمت أن الله لم يجعل القلوب إلى أحد إلا إليه اطمأن قلبك، وعرفت وجهتك، من ستسأل أن يثبت قلبك؟ الله. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلوب ليس لأحد سلطان عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت عرفت اتجاهك، هتتوجه لمين؟ أنا دلوقتي بيصيبني الفزع من تقلب القلب، أعمل إيه؟ أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول: واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. مما يتميز به هذا الكتاب التقسيم البديع وضرب الأمثلة الرائعة المفهمة. هشوف هيقسم القلوب في باب الثبات على الخير والشر والتردد بينهم إلى ثلاثة أقسام. القلب الأول: قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، فتتفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فيمده الملك بالهدى. والقلب الثاني: قلب مخذول، نعوذ بالله، مشحون بالهوى، مدنس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى، فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى، يبدأ فيه بذرة من بذور الشيطان، فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. مثاله: أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى، ويقول: أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، حتى يعد جماعة من العلماء، فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك، ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. التقسيم ده تقسيم بديع، والإنسان دايما لما بيقرأ أي تقسيم، سواء كان تقسيم شرعي أو تقسيم اصطلاحي، تقسيم شرعي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده تقسيم شرعي ربنا قسمه. وزي تقسيم الناس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تقسيمات شرعية وتقسيمات اصطلاحية، يعني اصطلح عليه العلماء أو اتفق عليه العلماء لتسهيل دراسة بعض الأمور أو لتقريب فهم بعض الأدلة. فده من باب التقسيمة الاصطلاحية، وإن كان هذا التقسيم يدل عليه بعض أدلة شرعية. القلب الأول قلب عمر بالتقوى، شوف كلمة عمر بالتقوى، يبقى كأن القلب ده أرض، وهناك من يعمر هذه الأرض يحرسها ويسقيها ماء ويبذر فيها حبا ويتعهدها، يتعهد هذه الأرض فينقي الحشائش الضارة ويخلص الزرع من الدغل اللي بيؤثر في نموه. عمر بالتقوى، حياة القلب، المية اللي بتسقي القلب الوحي، وعشان كده ربنا سمى الوحي روح، لأن تحيا به القلوب كما تحيا به الأبدان. وضرب الله عز وجل مثال الوحي بالغيث، قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. المثال إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي، الوادي اللي هو كان بيبقى بين جبلين، منخفض بين جبلين، فكل وادي هيمتلئ بالماء بحسب اتساعه. والقلوب كده، القلوب أودية، وده المثل ده مضروب للقلوب، يعني قلوب أودية، كل قلب هيمتلئ من خير الوحي بحسب اتساعه. فاحتمل السيل زبدا رابيا، يبقى السيل لما بيجي بيطرد كل ما لا فائدة فيه من القذر والقش والقمامة، يطردها زبد. وما ينفع الناس من التربة الصالحة فتمكث في الأرض، للمعاني الطيبة، هو كده الوحي هيطرد من القلب كل شيء. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. القلوب أوعية وأودية، ينزل عليها الوحي فيمتلئ كل قلب بحسبه. يبقى القلب الأول قلب عمر بالتقوى، أرض حرست وخدمت وبذر فيها البذر وسقيت بماء الوحي، بذور الخير تسقى بماء الوحي فتنبت المعاني الإيمانية. معاني الإيمانية شجرة اسمها شجرة التوحيد، شجرة اسمها شجرة الإخلاص، شجرة اسمها شجرة التوكل، شجرة اسمها شجرة الرضا، شجرة اسمها شجرة الصبر، شجرة اليقين، شجرة الإنابة، كل دي أشجار وثمار في القلب الطيب. عمر بالتقوى، قلب عامر مش خراب، عامر بما أنزله الله عز وجل بالوحي فأقام فيه وزرع فيه وبذر فيه بذور الخير. وزكي بالرياضة، التزكية معناها التطهير والنماء، فالقلب ده زكي بالرياضة، الرياضة يعني المجاهدة، يجاهد نفسه. فزكي، تطهر من الآثام وتطهر من الآفات نتيجة المجاهدة، بذل الجهد والصبر والافتقار إلى الله عز وجل والاستعانة به. وطهر عن خبائث الأخلاق، بقى قلب طيب ليس فيه أخلاق خبيثة. طب إيه بقى اللي بيصيب هذا القلب الطيب بعد ما الإنسان بيتعب نفسه كده؟ فتتفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، تتفتح فيه خواطر الخير، يبقى قلب دائما مشحون بالخير وتأتيه خواطر الخير وينمو فيه أشجار الخير ويثمر على الجوارح الخير فيمده الملك بالهدى، دائما الملك بيساعده فيصرف عنه الوساوس ويطرد عنه الشكوك والريب ويطرد عنه الشهوات المفتنة والشهوات والشبهات المضللة. المهم القلب ده الملك يساعد هذا القلب، ده القلب الأول. القلب الثاني قلب مخذول، والعياذ بالله، نعوذ بالله، مشحون بالهوى، مشحون يعني مملوء بالهوى، مدنس بالخبائث، القلب مليان قذرات ونجسات، إرادات فاسدة، شهوات محرمة، شهوات الغي، شبهات مضللة، تصورات فاسدة، مناهج منحرفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملوث بالأخلاق الذميمة، مليان أوصاف قبيحة، بخل، سوء ظن، حرص، حسد، جشع، انتقام، كل ده أخلاق ذميمة مالية القلب. طب تتوقع قلب بالسوء ده مكان أرض في أفضل مكان في البلد، بس بكل أسف هي مأوى لإلقاء القمامة والحيوانات النافقة والسيارات العاطبة وكل ده. تتوقع الأرض هيبقى فيها إيه يعني؟ هتلاقي واحد عاقل يروح يقعد في وسط الأرض ديت؟ مين اللي هيروح فيها بقى؟ هيروح فيها شياطين الإنس اللي بيقتلوا واللي بيشربوا خمرة واللي بيسرقوا واللي بيغتصبوا النساء، هيقعدوا في المكان ده. صح، هو ده بالضبط، قلب مخزول مشحون بالهوى، مدنس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكان. الشيطان يقعد هنا فيبيض ويفرخ، يعشش في هذا المكان، وإذا تمكن الشيطان طرد الملك وضعف سلطان الملك. قال ويضعف سلطان الإيمان ويمتلئ القلب بدخان الهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. القلب فيه أشبه بالزجاجة، وزيك ابن تيمية كان يقول كده، القلب ده أشبه بالزجاجة، وده المثال اللي ضرب في القرآن في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض، كما ورد في التفسير عن ابن عباس. مثل نوره كمشكاة، مثل نوره في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يبقى القلب هيبقى النور اللي فيه أشبه، بيكون عندك زجاجة مصباح بيضيء وحوالين الإضاءة دي زجاجة، وحوالين الزجاجة دي محطوط في مشكاة طاقة كده تمنع عنه الرياح اللي تطفئه، هو ده قلب القلب، قلب المؤمن. فدخل بقى واحد جه على الزجاجة ديت، يبقى أشبه باللمبة كده صح، وساب اللمبة دي بقى يعلوها التراب وماء المطر ويجي عليها العنكبوت والحشرات ويجي عليها، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ده مع الوقت هتسود، مش هتطلع نور. هو بيقول كده فيمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان. الإنسان اللي عينه فيها مشكلة، ربنا يعافينا جميعا، بيبقى شايف، مفتح بس مش شايف، هو مفتح الجفنين كده بس العين فيها مشكلة، فيها بقى مية بيضة، فيها أي مشكلة جوه مش خليه يشوف، يبقى لا يمكنها النظر ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ، يقعد يسمع المواعظ ويتلى عليه آيات الله ويستمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع للمواعظ الزاجرة والملهبة، وهو لا يتحرك ولا يتفاعل ولا يتغير. ربنا يتوب علينا ويصلح قلوبنا. ده النوع الثاني، قلب مخذول. والنوع الثالث، قلب فيه مجاهدة، فيه مدافعة، لم يسلم لأن يكون قد عمر بالتقوى، ولم يفسد لأن يكون قد صار مستقرا للشيطان، وإنما يقع فيه التطارد والمجاهدة، فيبتدئ فيه خاطر الهوى من عند الشيطان، يلحق خاطر الإيمان فيدعوه للخير. وضرب المثال بالإيه؟ بأن الشيطان يقول له شايف الناس كلها تتوسع في الدنيا وتتبع أهواءها وناس عايشة حياة بدون، مش مزعلين نفسهم ولا معقدين نفسهم ولا أي حاجة، ناس كويسة، وحتى ده حتى ده فلان شيخ الفلاني وده العالم فلان وده المنصب الفلاني في الأزهر وده المنصب الفلاني في الإفتاء، انت مزعل نفسك، انت مضايق على نفسك ليه؟ ده الخاطر ده جاي له منين؟ من الشيطان. يبقى الشيطان يحمل على العقل ويقوي داعي الهوى، وبعدين يجي الملك، لأن الملك لسه ليه تواجد، فيحمل حملة مضادة يقول له انتبه، هل هلك إلا من نسي العاقبة فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أنت مالك ومال الناس اللي عندها غفلة وعندها هوى؟ أرأيت لو وقفوا في الصيف في حر ولك بيت بارد أكنت توافقهم أن تطلب المصلحة؟ كنت مش بتخلفهم في الشمس، بتخلفهمش في دخول النار، يبقى فيه تطع. طب النهاية تتحسب النتيجة لمين؟ قال إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به، فاللهم أصلح قلوبنا. يبقى يا أخي الحبيب لما بنقرأ التقسيمة ديت بنتساءل سؤالا أوليا، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، أنا أين قلبي؟ في أي الأنواع أنا؟ في أي الأقسام أنا؟ ثانيا عرفت فلزم دي تقسيمة القلوب، وواضح جدا أن القلب اللي عمر بالتقوى أنه بذل صاحبه جهدا وخالف هواه وزكى نفسه بالطاعات وزكى نفسه بالأعمال الصالحة وصبر ومنع نفسه عن الشهوات المحرمة وأدمن أو أكثر من الوحي قرآنا وسنة حتى يتطهر قلبه، فبذل جهد. واضح جدا أن القلب المخزول صاحبه مسؤول عنه، لأن هو اللي شحنه بالهوى وتجارى مع خبائث الطبع وملأه بالإرادات الفاسدة ونجاسات القلب، فكل واحد مسؤول عن تصرفه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت بقى في أي القلوب ومشروع حياتك واضح؟ هل ممكن في يوم من الأيام أن يكون واحد فينا في القسم الأول؟ أيوه طبعا ممكن، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودي تكليف ربنا ليه. وفي نماذج من البشر سواء بقى من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن من الله عليهم يكسرون ويقلون لكن يتواجدون، ولا يختفي الخير من الأمة حتى تقوم الساعة. إمتى تقوم الساعة؟ حتى لا يقال في الأرض الله الله. طول ما في حد في خير والقلوب فيها خير الناس عايشة والناس موجود، لحد ما يختفي الخير والأرض تقوم الساعة، فلا حاجة الله في هذه الدنيا حتى إذا كان لا يقال فيها الله الله. طيب هيدخل بعد كده في كتاب تاني اللي هو كتاب رياضة النفس. يبقى الأولاني ده كان إيه؟ دي كانت مقدمة لربع المهلكات. كان الكتاب الأول ده كتاب شرح عجائب القلوب. الكتاب الثاني هيتكلم بقى عن برضو تكملة المقدمة ديت، الجزء الثاني اللي هو كتاب رياضة النفس يعني مجاهدة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. هيبتدي يتكلم إزاي الإنسان يعالج إجمالا، إزاي الإنسان يعالج نفسه يعالج قلبه ويروض نفسه ويتخلص من الأخلاق المرذولة ويكتسب الأخلاق الحسنة. يقول وذلك في فصول. الفصل الأول اللي هنتكلم فيه النهاردة هو بيتكلم عن حسن الخلق وذم سوء الخلق. بيقول اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، جاه الأبد اللي هو الدنيا الجنة. فينبغي أن تعرف العلل ثم فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ينبغي نعرف الأمراض اللي بتصيب القلوب والنفوس والأخلاق ونشمر في معالجتها، نشمر عن ساعد الجد ونري الله من أنفسنا خيرا إننا نريد أن نتغير ونريد أن نصلح من قلوبنا ونفوسنا. يقول ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. بالنسبة لحسن الخلق يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متكاثرة تتكلم عن الخلق وعن حسن الخلق. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. بعد هذه الجملة من الفضائل، وطبعا عدنا نتكلم عن فضائل حسن الخلق يعني سيطول بنا المقام، هو بيقول لنا بقى: اعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه، وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال. يبتدي يتكلم معنا بقى عن يعني إيه حسن الخلق. إحنا كلنا بنسمع كلمة حسن الخلق وبنسمع فضائل حسن الخلق، يا ترى إيه بقى هو حسن الخلق؟ إيه الخلق أصلا عشان يتقال عليه حسن أو سيء؟ قال: وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال فلان حسن بالخلق والخلق، يعني حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة، وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. فالجسد والجسم والوش والشعر والجسم مدرك بالبصر، الناس تدركك بعينيها، تشوفك تعرف شكلك وهيئتك بالبصر. والنفس نفسك الباطنة لأخلاقك بقى مدركة بالبصيرة، الناس تتعرف على أخلاقك وعلى ما داخل نفسك بالبصيرة وكذلك بالمعاملة. ولكل واحدة منها هيئة وصورة، إما جميلة وإما قبيحة. واحد شكله يقولك فلان ده وسيم أو المرأة دي جميلة، وفلان ده قبيح أو المرأة دي قبيحة. كذلك النفوس والأخلاق، في إنسان نفسه حسنة جميلة، وفي إنسان نفسه قبيحة سيئة. يقول: والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. النفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. وده كلام مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ، وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون اللي هو الإيه؟ الطين. المسنون يعني المنتن المتغير. عايز تعرف يعني ايه الانسان مخلوق من طين منتن متغير، مش ده بس اصل خلقة الانسان؟ الميت الذي لم يدفن ولم يوارى ايه اللي بيحصل له؟ شفت الجثة بتتعفن ويحصل لها ايه؟ هو ده بقى الطين المنتن بقى، هو ده اصل الانسان. يا ترى الانسان تخلص عن حالة الطين المنتن ده بايه؟ بايه؟ بالروح. اللي الروح لما بتفرقه بيرجع تاني جثة جيفة، صح؟ عشان كده قال لك: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إيه؟ إنسانه إنسان بالجسم بالنفس وبالروح. الإمام الشافعي رحمه الله كان يسير يوما مع غلام له أو أحد تلاميذه، فدخل على رجل هو حلاق أو حاجة زي كده يعني، أريد إنه، وكان ثيابه رثة جدا وهيئته فيها بذاذة، فالراجل ما استعناش بيه، كمان رفض يتعامل معه يعني. فتوجع الشافعي رضي الله عنه وقال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيها نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. هو صعبان علي نفسه، قال يعني أنت عشان شوية الهدوم اللي أنا لابسها دي أنت بتتعامل معي بالأسلوب ده؟ الهدوم دي كلها لو اتباعت ما تجيبش فلس. الفكرة الفلس ده كان عندهم زمان ما هوش من لا ذهب ولا فضة، فلس ده كان إيه يعني، إما من النحاس أو معادن رديئة كده، وعشان كده يقولك فلان ده مفلس يعني ما هوش حاجة، واخد بالك؟ مفلس. والفلوس دي كانت حاجة رديئة يعني حاجة مستوى قليل جدا، الناس كانت بتتعامل بالدينار والدرهم. فبقول انا لو الهدوم اللي عليها دي كلها بعناها بفلس، الفلس يطلع اكتر منها، بس فيها نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما بقى المقولة المشهورة بقى، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. يعني لو عايز سيف، سيف قاطع بطار حاد تمام، بس الغمد اللي هو الجراب بتاعه متهالك، يفرق في حاجة؟ هو عايز يقول ان الناس يعني اهتماماتها مختلفة. فبيقول لك الجسد اهم والروح اهم والنفس اهم. وانا بسأل نفسي واخواني سؤال والله، شوف احنا بنهتم بالبدن قد ايه؟ يعني شوف الانسان بينفق قد ايه على شعره عشان يصففه ويجيب له كريمات وشذا، وعلى وشه. وطبعا انا ما عنديش شعر، بس انا بقول على اللي عندهم شعر، يعني اللي عنده شعر، إيه اللي عنده شعر بيصرف قد ايه على شعره، وعلى وشه كريمات وشامبوهات ومزيلات عرق وبرفانات حاجات كتير خالص، ويك واللبس بطريقه معينه ويختار البراند المعينه والساعه تبقى مش عارف شكل ايه والطقم طقم، كل ده ده دايما فيما يتعلق بالجسم واللبس بس، فضلا عن باقي ايه مظاهر الحياه التانية. طب يا ترى احنا بنهتم بتحسين وتجويد وتنظيف قلوبنا قد ايه؟ يعني لو انا قلت انا بصرف قد ايه يوميا من الوقت والمجهود والمال على العقل، على الراس والشعر والوجه والبدن، وبصرف قد ايه على القلب قد ايه؟ هو ده خلنا امر مؤلم، وده الاهمال للقلب ده اللي بينتج عنه فساد الخلق، واللي بينتج عنه الوقوع في القبائح والمعاصي، نسأل الله السلام. يقول فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. بنقول كده الجسم من غير روح هيئته هيئة الميت اللي ما اندفنش. افضل فكر المثال ده، اللي بيخلي للميت ده إنه هو يبقى إنسان شاعر أو خطيب أو أديب أو عالم أو إنسان جواد أو وزير أو رئيس أو أي إنسان بقى ليه هيئته ده ويملأ السمع والبصر، هي الروح، فلا تهمل الروح. يقول فالخلق والروح منسوب، فنسب الجسد إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالخلق فالخلق إيه بقى تعريف الخلق؟ الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة، هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. هيئة للنفس راسخة، هيئة في النفس من جوه باطن الإنسان، راسخة يعني مستقرة، تصدر عنها الأفعال في الظاهر بسهولة ويسر يعني بدون تكلف من غير حاجة إلى فكر وروية. في واحد شهم وشجاع معدي لقى ناس بيضربوا واحد وعايزين ياخدوا فلوس، على السجية من قبل ما يفكر ايه اللي بيحصل؟ خلق الشجاعة والشهامة بيعمل عليه ايه؟ بينطلق كالسهم ويخلصه من ايديهم. طيب واحد تاني هو عنده الخلق الداخلي اسمه خلق الجبن والهلع، شاف المنظر ده بيحصل ايه؟ بيجري الناحية التانية، ده ما فكرش وده ما فكرش، كل واحد يتصرف بمقتضى نفسه، بمقتضى النفس الراسخة، الهيئة الراسخة في النفس ايه؟ اترجمت لأفعال بدون فكر وروية، من غير حاجة إلى فكر وإيه وروية. يبقى ده معنى كلمة الإنسان الكريم، تبقى أنت موجود كده مع واحد إنسان كريم وبذول على طول إيده في جيبه مباشرة قبل ما يفكر، واحد تاني يهرش الأول كده ويعمل كده ويعرف مش واخد بقى لحد ما اللي جنبه اللي يدفع. طب إيه بقى ده؟ ده واحد هو نفس الموقف، بس شوف ده تصرف بمقتضى إيه وده تصرف بمقتضى إيه. طيب بيقول فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. بعض الناس اللي بيكسل عن أنه يصلح نفسه وكسل عن أنه هو يأخذ نفسه بالعزيمة والجد والطاعة والمجاهدة، غلبت عليه البطالة والكسل والركون للدنيا، قال لك بص يا عم إن إيه الطبع يغلب التطبع، المقولة السيئة اللي بتخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك الطبع يغلب التطبع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول العكس، قول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر، هنا تفيد التكلف، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. فكلمة الطبع يغلب الطبع، لا الطبع مش الطبع ولا حاجة. فكتير مسألك يا عم رايح دماغك بقى، هو كل واحد على خلقته كده وخلاص سيبه، لا ما ينفعش طبعا. بيقول والجواب لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. خلاص بقى نبطل خطب الجمعة ونبطل دروس ووعظ، طالما الأخلاق إيه؟ مش هتتغير. قال لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. وكيف تنكر تغيير الأخلاق؟ شوف المثال البديع، مش بقول لكم كتاب يتميز بدقة أمثلته وبراعتها. قول وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس. ممكن يصطادوا ظبي أو غزالة وحشي، يعني وحشي يعني بري مش قاعد في البيوت، فبيستأنس. طب يصطادوا أسد، أسد مش حتى أو نمر، ويدخلوه ويروضوه ولو يرفع رجلك يرفع رجلك نزل رجلك نزل، مش ده اللي بيحصل. ونرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل في الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالكلب المعلم اللي بيتعلم انه ازاي لما ينطلق فيأتي بالصيد بتاع سيده او صاحبه يجيبه له من غير ما يأكله ولا يعضه لأي حاجة، يقول بس يشيله كده ويجيبه. ايه بقى ده؟ كلب اتعلم. والكلب المعلم ده بيؤكل صيده، والكلب الجاهل لا يؤكل صيده، صح؟ ودي بقولها فضيلة العلم، ان العلم اثر حتى في الكلاب وغير الاحكام حتى في الكلاب. والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد. الفرس اللي بتبقى شموس ومحدش عارف يروضها مع الوقت بتتعلم الايه؟ حسن المشي. الا ان بعض الطبع يبقى من باب اولى بقى البني ادم الانسان اللي عنده عقل والمكلف يبقى اللي هو ادعى الى ان تتغير طباعه وصفاته. الا ان بعض الطباع سريعة القبول للإصلاح للصلاح وبعضها مستصعب. ناس تتفاوت بينها وبين بعضها. يقول وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، ما في الجبلة اللي هي الطبيعة الخلقة يعني، فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة، الرياضة اللي هي المجاهدة، رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا. كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة؟ كلام رائع جدا وكلام راقي جدا. ولكن المقصود من تهذيب الأخلاق مش القضاء على الشهوات، إنما المقصود تهذيب الشهوات وردها إلى حد الاعتدال. ليه؟ لأن ربنا حكيم، فمن حكمة ربنا أنه خلق في نفس الإنسان هذه الشهوات، فما ينفعش تقول عايزين إضافة بالكلية. هو كده ده رد على مين؟ على الصوفية، ورد على اللي عايزين يدعو إلى الرهبنة والتبتل وترك الناس. وعشان كده لا ضرورة في الإسلام، يعني ما فيش رهبانية في الإسلام، ما فيش انقطاع عن الناس في الإسلام، لا، في اعتدال. فبيقول ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع، الوقاع اللي هو الجماع، لانقطع النسل. ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى أشداء على الكفار ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. ولذلك قال تعالى والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ. كلام رائع جدا يدل على أن المطلوب تعديل الشهوات وتهذيبها وليس القضاء عليه. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره، الشره يعني الإسراف في الأكل والطمع في الأكل، دون الشره والتقلل. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد، احنا بنستبدل كلمة المرشد والشيخ بالمربي، هي كلها اصطلاحات ما فيهاش مشكلة، بس يعني الكلمة دي لأن ساء استعمالها لأنها صارت علم على الصوفية، فإحنا بنستبدلها بالمربي يعني. إلا أن المربي أو الشيخ المربي لمن يتربى على يديه ومن يتابع على يديه الاستقامة والتدين، إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. الكلام ده فيه نظر. الصحيح أنك تعلم الناس ما نزل به الوحي، ما ينفعش تقول انا هقول للناس شده بس عشان ده اللي ينفعهم، لا، اللي ينفع الناس الوحي اللي ربنا نزله، اللي ينفع الناس الايه؟ الوحي اللي ربنا نزله. واحد تخيل واحد عايز يقول انا عايز اعلم الناس قيام الليل وعايز اعلمهم وربيهم على صيام الاثنين والخميس، ويبتدي يعاملهم كده انك لو ما صليتش قيام ليل تبقى منتكس ولو ما صمتش اثنين وخميس تبقى منتكس، مع الوقت ايه اللي ممكن يحصل؟ ينتكس بجد. ليه؟ ممكن يجي في وقت ما يعرفش يعمل الحاجات دي، وانت ممكن ما تقولها لهش بلسانك كده بس تزرعها في حسه، الصواب انك تربي الناس على الوحي، ما اتى به الوحي تقول للناس، ما وسعه الوحي نوسعه، وضيقه نضيقه. تمام. بعض الاحاديث تمر كما جاءت لئلا يساء فهمها، لكن في النهايه انت تضبط الناس في تربيتهم بالوحي. فلو حد اتكلم عن الطعام تقول اوعى الاكل ولازم تقول لا، لا بنفس الكلمتين دول تقول ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويا ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك خصلتان اسراف ومخيله. بس سهله. احسن ما اقول له ايه اللبس اللي انت شاريه ده، وزي ما واحد بعض الناس كده من المربين، في ناس طبعا دمرت ناس تحت منها بسبب زعم التربيه، يعني في ناس كتير دمرت ناس تحت ايديها بسبب التربيه. لا واحد مثلا لابس جاكيت كده وبتاع وشاكيت فخم جدا من باب التربيه مقطع كله، طب انت بتقطعه له ليه؟ هل يجوز؟ ده مساله شرعيه على فكره، هل يجوز اتلافه اصلا؟ بلا وزرق بقى الحاجات دي بيحصل كتير، وده كله باسم ايه؟ التربيه. وده باب على فكره من ابواب اللي بتفتح باب للتسلط على رقاب الناس بغير حق، التسلط على رقاب الناس بغير حق، وده اللي بيخلي العلمانيين بقى ياخدوها شهاده زور ضد الايه؟ ضد التدين والاستقامه. يقول لك شوف الكهنوت شوف بيتسلطوا على، ما فيش تسلط، احنا معانا وحي يحكم فينا كلنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. طيب بقول وهو وبما يدل على ان المراد من الرياضه الاعتدال، ان السخاء اللي هو الكرم يعني خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير، وقد اثنى الله عليه بقوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا يعني لم ينفقوا في الحرام، وفي بعض التفاسير او بعض ما نقول في بعض عن بعض السلف يعني لم يسرفوا يعني لم يكثروا في الانفاق، ولم يقتروا يعني لم يمنعوا حق الله، وكذلك لم يقتروا يعني لم يمنعوا النفقه الواجبه عليهم في الطعام والشراب وغير لمن امرهم الله عز وجل بالانفاق عليه، وكان بين ذلك قواما، قام الاعتدال والسداد. واعلم ان هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق سبحانه وتعالى، يعني واحد مخلوق مجبول على صفة طيبة ربنا بيحبها، زي حديث اشجع عبد القيس قال ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهما في أم جبلاني الله عليهم؟ قال بل جبلك الله عليهم، قال الحمد لله الذي جبلاني على ما أحب. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، غلام حليم خلاص. وتارة الخلق ده يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب، فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له، وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتاب، اللي عايز يبقى خطه حلو يتعلم الخط، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء، يقعد يجيب المتون ويحفظ ويقرر حتى تنعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة. فيش واحد يطلب أن يكون فقيه إيه؟ في يومين أو ثلاثة. كذلك تحسين الخلق يعوز وقت، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة وللدوام تأثير عظيم، وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، كذلك لا يستهان بقليل الذنوب. خلي بالك الذنوب، قليل الذنوب ده أو المحقرات متى اجتمعت على العبد أهلكته، ودي أحد وسائل التربية بالحكاية أو الوعظ بالحكاية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر فضرب للصحابة مثل بذلك، قال فكذا محقرات، جعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا محقرات الذنوب إذا اجتمعنا على العبد إيه؟ أهلكناه. ده يجيب عود وده يجيب عود، كل واحد من المسافرين هيجيب عود، إيه اللي يحصل؟ هيبقى عندنا كومة حطب قد كده، لو جه فيها عود نار هتولع كلها. هو الإنسان كده، المحقرات الذنوب إذا اجتمعت عليه تهلكه، ربنا يتوب علينا ويصلح أحوالنا. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، طول ما أنت عمال تاخد بأسباب الفضائل وحسن الخلق هتتحول للخلق الحسن، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. سل الكسول صاحب الهمة الدنيئة وصاحب العزم المخنث هيتأثر بذلك فينحدر ويسوء خلقه. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قلت ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث عظيم القدر، حديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسن الشيخ الألباني رحمه الله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف أنت بتقعد مع مين وتصادق مين وتصاحب مين وتخرج معه وتدخل معه، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. يبقى هو هنا علخص اللي قاله، لو أنت عايز تبتدي تعدل خلقك، الخلق ده اللي هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بغير روية وفكر، فإن كانت حسنة سميت أخلاق حسنة وكانت الأفعال دي سيئة سميت أخلاق سيئة. وقالوا الأخلاق دي قابلة للتغيير والتعديل بالمجاهدة ورياضة النفس. وقال الأخلاق دي نوعين، نوع الإنسان جبل عليه الأخلاق الحسنة، يعني نوع الإنسان جبل عليه خلقة بدون عناء وتكلف، ونوع تاني هيحتاج إيه؟ مجاهدة وصبر. أول حاجة بيقول إنك محتاج وقت ومداومة واعتياد. تاني حاجة إنك لا تستهن بمحقرات الذنوب ولا تستهن بالطاعات الصغيرة. تالت حاجة انتبه للمصاحبة والمرافقة، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. وكذلك الأخذ بأسباب الفضائل يعني يجلب الخير للنفس وحسن الخلق، ومساكنة الكسل والبطالة يحرم الإنسان الخير والفضل. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.